بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وبعد. يسر إخوانكم في غرفة الإسلام المسيحية بالقسم العربي على برنامج الفارسو أن يقدم لكم هذه المادة. أما الذين أسلموا أكثرهم أسلموا تحت رهبة الشيوخ، ولذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا عن دينهم وتركوا الإسلام، أليس كذلك يا أخوة الكرام؟ هذه من الشبهات المطروحة المتكررة مع الأسف الشديد في كل وقت وحال. طيب، للإجابة على هذا الكلام أولا نقرر مبدأ مهما جدا، وهو أن الإنسان الذي آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه فهذا من المنافقين، ولم ينفعه إيمانه شيئا عند الله، بل هو من أصحاب الدرك الأسفل من النار. والإسلام لا يجبر أحدا، بالتالي على هذا المبدأ العظيم لو أنه أسلم تحت رهبة السيف فلن ينفعه إسلامه شيئا، لن ينفعه إسلامه شيئا. ولذلك الله عز وجل يبين هذا المبدأ العظيم فيقول: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. نحن لا نكره أحدا على أن يدخل في الإسلام، نعرض عليه من الإسلام، فإن أبوا فالقتال، والقتال من أجل نشر العدل والحق بين الناس ورفع الظلم ورفع الشرك الذي يقع ونشر التوحيد والأخلاق الحسنة ونشر المودة بين المؤمنين، هذا كله لا غبار عليه. لنرى في تاريخ الإسلام هل فعلا هذا الدين انتشر بالسيف أم لا. فنقول يا إخوة الكرام، قد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا لوحده، لا يصحبه إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه والدليل الذي كان معه، ومع ذلك جاء إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فآمنت هذه المدينة عن بكرة أبيها إلا بقايا من الناس. حدثوني بربكم أي سيف سلطه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، أي سيف أرعب أهل المدينة حتى يدخلوا في الإسلام. ومنظروا يرعاكم الله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النجاشي ملك الحبشة أسلم وهو في بلاده، ملك الحبشة الذي لو أشار بإصبعه لدمر جزيرة العرب عن ذكرة أبيها، ومع ذلك أسلم دون ما أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثوني بربكم أي سيف سلط على النجاشي ملك الحبشة، أين هذا السيف الذي سلط على ملك الحبشة حتى يعلن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقد كان رجلا من أهل الكتاب؟ ثم يا رعاكم الله، القول بأن المسلمين قد ارتدوا بعد موت نبيهم عليه الصلاة والسلام ليس بقول شديد، فإن هؤلاء الذين قاتلهم أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما قاتلوهم لأنهم أنكروا وجوب الزكاة، فقالوا كنا نؤديها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفاه الله سبحانه وتعالى. لم تكن ردتهم يا عباد الله بسبب كفرهم بالإسلام أو شكهم بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف هذا وعباد الله وهو أصلا لم يكره على الدخول في الإسلام. بنوا قريبة وبنوا قينقاع وبنوا النضير بقوا على دينه ما يعتدي عليهم أحد حتى خانوا، لما لم يجبرهم الإسلام على الدخول في الإسلام. هؤلاء الآن الذين يعيشون في مصر والشام وفي الكثير من البلاد الإسلامية من أهل الكتاب النصارى واليهود وغيرهم، هؤلاء الذين ولدوا أبا عن جد في تلك البقاع لما لم يجبروا على الإسلام، يدمر المسلمون الكنائس القديمة جدا في مصر وفي الشام. لماذا لم يجبروا أجداد هؤلاء على أن يعتنقوا في الإسلام؟ لا شك ولا ريب إخوة الأكارم أن هذا من الكلام الذي لا يقبله عاقل. أكبر البلاد الإسلامية اليوم لم يأتها شيء في الإسلام. أندلوسيا التي تجاوزت 200 مليون لم يأتها جندي مسلم واحد من الذي جبرهم على الإسلام. في الصين أكثر من 70 مليون مسلم، من الذي جبرهم على الإسلام دون ما أن يأتيهم فاتح واحد ودون ما أن يأتيهم جندي واحد؟ أهل الفلبين وبورما والشيشان وكل تلك البقاع، أين السيوف التي سلطت عليهم؟ إن الإسلام يا عباد الله يقرر المبدأ العظيم في الدعوة إلى الله ويقول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أين الإجبار؟ أين الإجبار في هذه الأمور؟ حدثوني بربكم. لا شك ولا ريب يا إخوة الكرام أن هذا الكلام لا يقبله عاقل منصف، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: فلو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ولذلك الله عز وجل يقول: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. العلماء يقولون أن النفس التي حرم الله 4 أنفس: النفس الأولى نفس المسلم، والنفس الثانية نفس الغير مسلم الدني، والنفس الثالثة نفس غير المسلم المستأمن، والنفس الرابعة نفس غير المسلم المعاهد. هؤلاء ما يجوز قتله. من الذي يجوز قتله؟ شخص واحد، إنه غير المسلم المحارب المعتدي. قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لذلك شهد الأعداء وشهد المخالفون المنصفون على أن عصر الإسلام الذي رفرف بظلاله على الكثير من البلاد كان هو أفضل العصور التي عاشتها تلك البلاد. واعترف بهذا باب الأقباط الباب شلودر في شريط مسجل وغيره كثير. وقد صدق من قال أن شمس الإسلام قد أشرقت على أوروبا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا للخير. هذه الأمور وهذه التنبيهات والله الذي لا إله غيره، من وقف أمامها وقفة إنصاف ونظر بعين الإنصاف والعدل لا يستطيع إلا أن يقول أن القول بأن الإسلام انتشر بالسيف قول باطل وقول عاقل لا يقره فكر سليم ولا يقره قلب مستقيم. بارك الله فيكم وأحسن عليكم. الله أخلاك.